طب والمقابل ايه بقى؟ طب ده اتقى واصلح، هات المقابل بقى. والذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها اولئك اصحاب النار هم فيها. ليه بقى اصحاب النار هم فيها خالدون؟ ام قال لك لانه وان تيسرت لهم اسباب الحياه. شوف الغايه ايه، من كان يريد حرص الاخره نزد له في حرص، ومن كان يريد حرص الدنيا نؤته منه، لكن ملوش في الاخره من نصيب. هب انه اخذ ما اخذ في دنيا موقوته العمر، وبعد ذلك جاء لخلود الزمن خسران، يبقى ايه اللي عملته له الدنيا؟ ثم يجب ان تعلم ان الدنيا دي اللي الانسان عمل فيها خليفه في الارض، ما دمنا جميعا ابناء جنس واحد ومخلوقين فيها والسياده لنا على الاجناس، لا بد ان تكون لنا غايه متحده. فكل شيء اختلفنا فيه لا يعتبر غايه. الولد اللي يموت وهو جنين لسه، او يموت وسنه شهرين، او يموت وكذا، والتاني اللي يقعد 100 سنه، اختلفوا في عمر الحياه ولا ما اختلفوش؟ طب وده قوي وده ضعيف وده غني وده فقير وده كذا وده كذا وده عالم وده جاهل، مختلفين ولا مش مختلفين؟ يبقى الشيء المتساوي لا بد ان تكون له غايه متساويه. هات الغايه المتساويه في الكون، لا تجد الا الموت. الموت عشان يسلمنا لمين؟ لحياتنا. يبقى دي هي الغايه ليه؟ اذا فالذي يستكبر عن ايات الله ويكذب يبقى عمل صفقه خسره. ليه صفقه خسره؟ لان احنا قلنا زمان عشان تعرف الصفقه قارن دنيا بايه؟ باخرى. الدنيا دي اتقيسها بملايين السنين؟ ما انتش عارف معاها قد ايه. اما انت بقى الدنيا دي احكم لي على ما هي الدنيا بالنسبه لك. الدنيا عمرك فيها، هب انها طالت لغيرك، طب وانا مالي؟ طب عمرك فيها مظنون ام متيقن؟ طويل ام قصير؟ والمتعه فيها على قدر اسبابك وامكانياتك، لكن الاخره متيقنه ولا تنتهي ومش محدوده، ونعيمك فيها على قدر امكانيات الله. تبقى اللي يبتعد عنها يبقى خسران ولا كسبان؟ تبقى خسران. اولئك اصحاب النار، كلمه اصحاب النار دي قال يعني الصاحب هو والنار، كما يصاحب الانسان منا ايه، لان النار لها الف بالعاصي. العاصي راح للنار بذنوبه، هي تعشقه تقول له هل من مزيد؟ ما تجيب لي كمان.